قد يكون أعظم من بعض الأعمال التي سماها الشارع إيش كفرا، وقد سمى إباق العبد كفرا، لكن لو أن العبد قتل نفسه قتل النفس ما سمى الشارع كفرا، مع أنه سمى مقاتلة المسلمين بعضهم لبعض سماها إيش كفرا، لا ترجعوا بعد كفارا يبلغ بعضكم عقاب بعض، الحديث أبي بكر بن عمر، الحديث المشهور شباب المسلم في السوق وقتاله كفر، مع أن قتل النفس أعظم من قتل الغير، أليس كذلك؟ وقتل النفس أعظم من قتل الغير، قال فيها عليه الصلاة والسلام خالدا مخلدا فيها أبدا، وإن كان هذا الحرف التأديب ليس محفوظا كما ذكر الإمام الترمذي، وإن كان خالد الشيخان. المهم أن هذه التسمية مقصورة على تسمية الشارع. مشكلة على بعض طلاب العلم أحيانا أن يقع في كلام بعض أهل العلم من أهل السنة أن يقول أن الشرك الأصغر أعظم من كبائر إيش الذنوب، وعندما سموه الشارع كفرا يكون أعظم من غيره مما لم يسمه كفرا. هذا المقصود به باعتبار الجنس وليس باعتبار إيش الآحاد على الأطلاق، فإنك لا تستطيع أن تقول إن عباق العبد، وقد قال عليه الصلاة والسلام بقى الكفر، إنه أعظم عند الله من إيش من قتل النفس، أو أن عباق العبد أعظم من زنا هذا العبد بموليته أو بحلول تجاره أو نحو ذلك، واضح؟ فإن هذا قد يتوهم وفوات لشيء من المال والحقوق وغير ذلك، فالقصد أنه لا يلزم أن الذنب إذا سماه الشارع كفرا أن يكون أعظم من سائر الذنوب، وإنما هذه الجملة إذا عبر بها من عبر بها من أهل السنة فمراد بهذا إيش؟ الجنس. ابن مسعود قال لا نحلف بغير الله كاذبا أحب إلي، لا نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، هذا صحيح، لكن هل يلزم أن يكون هذا مضطرد في كل ما سماه الشارع نفاقا فتقول أن الكذب أعظم من الزنا؟ هل يمكن هذا؟ لا، إذا الأمر يعتبر إذا أمكن يعتبر بالجنس وليس بسائر الآحاد على الإطلاق. نعم.